إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حلقة جديدة من مواجهة، ولقاء يوم السبت. فريق العمل أمان هلال على هندسة الهواء، رأفت موسى معها، وكريم فرج في الإخراج، ودكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ ميادة. أهلا دكتور هشام. أهلا بحضرتك، ودفق جديد من لقاء مواجهة يوم السبت، ويبدو أن القدر يعني يتحالف فيما يبدو مع انبثاقة كل فترة من فترات يوم السبت، فأحداث كثيرة جدا منها ما يستوجب زيادة منصات المواجهة، وأيضا ملفات كالمعتاد تحتاج إلى قدر ضخم جدا من الإجلال والتقدير لماكينة الإنجازات التي مع إشراقة شمس كل يوم تتم على أرض مصر. مع تجديد الترحيب بكاتبنا المحلل الاستراتيجي والسياسي الأستاذ أحمد رفعت، طبعا استوقف حضرتك هذا السجال على أرض الواقع ومسرح الأحداث، يعني يصطبغ الآن بالبرود والمواجهات، ويبدو أن إسرائيل أخيرا أخذت قرارها ونفذت ما كانت تقول به. وحضرتك استبقت الأحداث من فترة، قلت إحنا في انتظار الضربة بالفعل، وحصل، ويمكن لسه في يعني مساحات أخرى من الاشتباك، لانه يعني قبل ما ندخل الاستوديو كان فيه اعلان في ايران على قتلى ايرانيين. وعارف حضرتك استاذ ميادة، لما يبقى فيه اعلانات من هذا النوع بتبقى مقدمه يعني لحاجه من الاثنين، واكثر حد بيجيد هذا النوع من التعامل هو العدو الصهيوني، يا اما يبقى عايز جوله تانية، يا اما عايز يبتز الولايات المتحدة الأمريكية وياخد مقابل سكوته على بعض الحاجات. مش عارفين بقى الإعلان الإيراني إن في قتلى وفي ضحايا ماذا يعني، لكن في العموم يعني التوتر شغال، الارتباك في الشرق الأوسط مستمر، الشرق الأوسط كله على كف عفريت، لأنه أنت مش صحيح الضربة يعني وفق اللي احنا حتى هذه اللحظة، يعني حتى هذه اللحظة ما تضمنش بعد ما نمشي ايه اللي هيتقال، تضمنش بكرة ايه اللي ممكن يتقال، لانه الضربة الايرانية على العدو الصهيوني كانت اعلن انها فشلت، بعد ايام اكتشفنا انه في دمار كبير حاصل. صحيح برضو يعني تاني اكتر حد بيجيد هذا النوع من الحرب النفسية هو الكيان الاسرائيلي. نعم. لأنه عنده الجزء الخاص بالمعلومات مهم جدا، ودائما يشتغل عليه. عملية التعتيم على الأخبار اللي بتبقى يعني مؤكدة 100% برضو لها آليات يا أستاذ أحمد، يعني كيف يتم هذا التعتيم؟ مسألة برضو محتاجين لو تزل يعني نوضح كيف يتم. العالم يعني السماوات مفتوحة ومكشوفة، لكنهم ينجحون في هذا التعتيم، كيف يكون ذلك؟ عايز أقول لحضرتك مثال. لما الرئيس العراقي صدام حسين ضرب إسرائيل بصواريخ سكاد، كلنا فاكرين الهجوم اللي حصل على بعض المدن في الأرض المحتلة. وقتها اتقال إنه كل صواريخ في شنك كلها وقع يعني لم تنفجر أو وقعت في أراضي مفتوحة. لا. أو لم تؤثر أو لم تصيب الأهداف. تذكر تم الاعتراف بالخسائر اللي حصلت. قتلى وجرحى وأماكن أصيبت وتهدمت ومنازل ومؤسسات بعد 32 سنة. يعني إسرائيل لسه اعترفت بالحكاية دي في 2021 بعد 32 سنة من الضربة العراقية على الأرض المحتلة. فزي ما حضرتك بتقول قدرة فائقة على إخفاء المعلومات. هم في رقابة صارمة على اسمها الرقابة العسكرية، رقابة صارمة على يعني أي حاجات تخص الاشتباك مع دول أو أطراف أخرى ما تتنشرش إلا بعد مرورها على الرقيب العسكري. الأماكن العسكرية مش موجودة جنب أماكن مدنية، فلو ضربت محدش ممكن يقدر. أولا المرور من قدامها أصلا مش بكثافة، ثانيا ما فيش عمارة مثلا حد يبقى فوق يصور تلاقي دخان من بعيد، لا يعني الأماكن الحاجات دي كلها مش موجودة. هم كمان تحت سيطرة التواصل الاجتماعي عندهم غير الرقابة على الصحف فيما يخص كل شيء عسكري، لكن في حاجات ما تقدرش تخبيها. يعني أنت قدام مسيرة في قدام بيت نتنياهو، راحت فين؟ لازم تبلغ الناس. عملت ايه؟ لازم تقول للناس لان الناس كلها شايفه. لا وصورت وصورت وفي مطاردات شغاله. فما في حاجات ما تقدرش تخبيها. انت في قتلى تم قنصهم وماتوا، بس كل اللي بيحصل ايه؟ انه مثلا في انت بتبلغ اهالي القتلى من ابنهم مات. فانت مثلا لو عندك 10 قتلى انت بتعلن ان في 2 قتلوا، فكل واحد من العشرة بيعتقد ان ابنه وواحد تاني هو القتل. فما بتقولش العدد الحقيقي، لكن 15 مثلا ماتوا تقول 3، فكل واحد من التلاتة معتقد ان ابنه واتنين اخرين هم اللي قتلوا في المعارك. يعني بالطريقة الذكية دي بيخفوا حاجات كتير. برضو عدد الجرحى يبقى مثلا 50 جريح تقول 20، وكل واحد من العشرين معتقد ان ابنه الجريح ومعه 19 تانيين، في حين انه مع ابنه ومعه 49 اخرين هم المصابين. دي طريقة الكيان دايما وهذه الطريقة. لكن لما انت شايف انه في دبابة فجرت بالكامل، يعني نصفت نسفا، يعني اللي جواها ده ايه؟ الصفيح الحديد شايفينه يعني اتفرتك مش عارف يعني. وساح وتدمر وطار. طب البني آدم يطلع يقول لك ايه؟ يعني حد اتعور في صباعه ولا يعني حاجات تضحك، يعني تبقى مسخره. والدبابه قدام عينينا واحد واخد رصاصه في منطقه قاتله بجسمه، في قلبه ولا في صدره ولا في دماغه، ويقول لك يعني جاله صداع، يعني حاجات مسخره يعني. فهم عندهم الرقابه العسكريه دي بتبقى مضحكه، لكن هدفها بس بيعرفوا يعملوا الاخفاء. ما انا بقول لحضرتك اهو 32 سنه اخفاء للي حصل. مع حتى تطور التكنولوجي كمان ده بالعكس يا أستاذ أحمد. يعني سؤال الدكتور هشام عن التعتيم ده، في جديد بقى في الحرب الإعلامية الإسرائيلية إنه بيبثوا فيديوهات يعني مش حقيقية وفبركة فيديوهات، وده غير كمان إن المتحدث العسكري الإسرائيلي للقوات الإسرائيلية بيطلع بيتكلم باللغة العامية، وبنشوف تحذيراتهم كل يوم الصبح للمواطنين اللبنانيين. بيطلع يتكلم باللغة العربية، عنده قدرة بيتكلم على العامية، وعنده العامية المصرية كمان. باعتبرنا تلت العرب، ما هو اتكلمت العامية المصرية تقدر تخاطب تلت العرب كلهم. عندهم المحللين العسكريين اللي مرشحينهم للقنوات بيجيدوا اللغة اللهجات كلها، واللهجة والعامية المصرية والعامية أو العرب يعني عموما. هم يعني اللي احنا بس شو احنا بنتكلم في هدف لازم نقوله في الآخر، ان وانت لان هو بيعمل ده احنا اكتر حد هو بيمارس ده معنا بالمناسبة. يعني انا راصد كده لو رجع واي حد عمل الحكاية دي هيلاقي 10 سنين اللي فاتوا 15 سنة اللي فاتوا يجي في كل اكتوبر ويحاول يعاتنا على المصريين بتسريب معين، مرة الأسرى المصريين، مرة مرة أشرف مروان، أي حاجة هو عايز يعكنن على المصريين بحيث ما يحتفلوش ولا يبقوا فرحانين بانتصارهم. ولذلك اللي احنا بنقوله ده مش بندردش في يعني ما هو احنا بنتكلم على حدث حالي، لكن لينا هدف تاني ان الناس تبقى منتبهة وهي قاعدة على شبكات التواصل. ما تقدمش تبرع مجاني للعدو من غير ما تحس، يقعد ينشر حاجة المستفيد الوحيد منها هو العدو. يعني فالناس تنتبه تبقى ايديها بس تمسك ايديها شويه, مش بس يعني على تشير الامر برضو مهم قوي. يعني احنا كمصريين مثلا بنهتم مثلا بالشان الداخلي, الاسعار, الخدمات, مشاريعنا, لكن مش بننتبه لحاجه مهمه ان احنا ممكن نعمل حاجه ماثر في العالم كله واحنا قاعدين في بيتنا بشير طبعا لمسة. طبعا. وحتى يعني معلش اسمحي لي, انا الاسبوع اللي فات حكيت قصه زي في ذكرى عيد القوات الجويه احتفلت فلقيت هجوم كاسح هجوم كاسح من اللجان الالكترونيه المعادية علشان الاحتفال. طبعا هو انا احتفالي اللي هيقلب الدنيا لا, بس هو بيعمل كده مع كل اي مع اي حد بس شغال مع اللي شايفه ممكن يبقى الناس متابعاه او يعني فتلاقيه عامل كده مع ألف واحد تاني على يعني اذا هناك ميليشيات الكترونيه دي هدف زي برضو الميليشيات اللي موجوده في بعض المناطق والبلدان العربية التي يعني تعكر صف الوئام الشعبي. بالضبط. يجي بس احنا انت لسه شو بتكلمي على اكتوبر, احنا عندنا مثلا مناسبة مهمة 14 اكتوبر عيد القوات الجوية, 21 اكتوبر عيد القوات البحرية. يعني انا قاعد كمواطن عندي ازمة مع زيادة الاسعار, يعني اجي عند اليومين دول وما فيش داعي يعني اكتب ما يعطن صف احتفالنا. صحيح. مثلا يعني يعني انا اكتب على الاسعار ما خليها 15, يا يعني لو انا ما حاجه مضايقاني ما خليهم 15 ليه اليوم ده تحديدا, ليه اليوم ده تحديدا. فانا ما ساعدش العدو في انه يحقق اهداف. هو قبل اكتوبر اخر سبتمبر كل سنه تعودنا انه يعمل يجي في 65 يعمل نفس الحكايه, ما يزيد المصريين يعني يقلب أوجاعهم في ذكرى الخمسة يناير, رغم أن احنا الصفحة وطويناها وبعدها بأيام شلنا سلاح تاني وبنينا قواتنا المسلحة وعبرنا في أكتوبر 3 بعد 5 أيام كان في أو 6 أيام كان في بالضبط تحرك على وفي يوليو ده في يوليو كان في معارك للطيران المصري. يوليو 67 مش يوليو يعني بعد شهر من الموضوع كان طيرانك ابتدى يستعيد يعني الفريق مذكور ابو العز واللي جه بعده يعني ناس تولوا المسؤوليه كانوا وبذلوا مجهود كبير اللي هو الحناوي ويعني اكتر من حد قبل الرئيس مبارك ما يتولى الطيران بذلوا مجهود كبير في هذا السلاح او هذا الفرق من افرع القوات المسلحه واليوم كلهم يعني المجد يعني والخلود. فما نبقاش أداة في إيد الأعداء يستخدموها ويوظفوها وقت ما نحب. هو عارف أنه النهاردة عايز يشوش عليك في موضوع فيرمي حاجة على التواصل الاجتماعي, أنا بقى أبقى واعي النهاردة زي مثلا ما يبقى فرح حد النهاردة مش لازم أفتح موضوع في العيلة يعكن على العيلة. صح. بعد الفرح نبقى نتكلم. فإحنا عندنا أفراح كتير العدو بيقدر للأسف ببعض الطيبين يشوشر عليها ويشوش, فلازم نبقى منتبهين. فاحنا يا بنتكلم على حدث حالي لكن منه ننبه لمسألة تخصنا احنا كمصريين. قبل الفاصل لو تسمح لي كاتبنا الكبير المحلل الاستراتيجي والسياسي الاستاذ احمد رفعت, قبل ما ناخد الفاصل في بعض الاقلام بتوجد يعني سمات مشتركة في الفكر في الغاية في مسألة ثبات الانفعالي من عدمه ما بين شخصيتين, ونحن ما زلنا طبعا بنحتفل بالعيد 51 على انتصارات 6 من أكتوبر, ما بين شخصية رئيس وزراء إسرائيل الحالي والسيدة جولدا مائير التي كانت أيام حرب 6 من أكتوبر 10 من رمضان. هل ترى بالفعل في سمات مشتركة ما بين شخصيتين في هذه السمات وهذه الأمور؟ شوف أنا في تقديري أن كلهم موظفين لخدمة مشروع معين. أنت تدخل النهاردة عندنا تجمعات تجارية كده معروفة في مصر, لو رحت مثلا خان الخليلي جنب بعض تلاقي, رحت العتبة تلاقي في السوق الثلاث مثلا جنب بعض سلع معينة بتبقى ليها تجمع كده. المحل جنب المحل ده ليه طريقة وده ليه طريقة, ده بيدير نفس السلع وبيبيعها بسعر وبطريقة وممكن التاني أغلى منه تاخده وتشتري من عنده رغم أنه ممكن كل مكان له بس طريقته يعني. أفضل فهم يعني أبناء ومجندين في مشروع معين كلهم في خدمته وكلهم عارفين بيعملوا إيه بالمناسبة وكلهم يعني حتى مثلا أكبر حد ممكن بيطرحوه أنه كان داعية سلام رابين يقول لك دفع حياته تمن لاتجاهه للسلام والمتطرفين, حتى رابين ماشي بس بيقول لك انا بعمل المشروع خطواته بطريقة مختلفة. بيجن كان نفس الحكاية، أشكول نفس الحكاية، جولدا نفس الحكاية. وجولدا بالمناسبة برضو السنة اللي فاتت كلنا فاكرين الفيلم اللي اتعمل، وكان هدفه برضو إفساد فرحة المصريين بحرب أكتوبر. صحيح. وناس كتير للأسف يعني وقعت في الفخ وقعدت تتكلم على الفيلم وعملت له دعاية مجانية ما كانش يتخيلوها، فلازم برضو الناس تبقى منتبهة. فنتنياهو زي جولدا زي أي حد، كل واحد بطريقته بيبقى جاي الفترة بتاعته، عارف أنه بيحط يعني جدار أو سلم في البناء اللي هم عايزين يوصلوا له في الآخر، والدولة المزعومة من النيل للفرات. ف يعني مش شايف فرق إلا فروق في الطريقة والتوقيت. نعم. طبعا هناك موجز أنباء الواحدة هو النصف، وهذا يستدعي أن نستأذن حضرتك وقفة مع جديد الأنباء، ثم نواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. خلال جولة تفقدية بالسويس، رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قطاع الرعاية الصحية اهتماما كبيرا. مصر تدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالمنطقة. مصر تشدد على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد بالمنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرم النيران بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على محيط منطقة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب بلدة حدودية تشهد اشتباكات في جنوب لبنان. إيران تؤكد أنها ستستخدم كل إمكاناتها للدفاع عن أمنها ومصالحها. إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية داخل إيران. غدا انطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تحت عنوان إعلام يلهم شباب يبدع. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. غمر المجد مساه صباحه ومش النصر يحوم حواليه، مش النصر يحوم حواليه. كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، والفضل للأحرار والمارد العربي. الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. في الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب نبقى أخوان، يفرد جناحه رماح تفرشها نار وجراح، يفرد جناحه رماح تفرشها نار وجراح. فوق العدو لو لاح في الموكب العربي، من مخرجنا العزيز كريم فرج من على صوت فريد وهذا الغناء الذي كان يتواشج مع الوجدان الجمعي العربي في فترة من الفترات. ما أحوجنا هذه الفترة أستاذ أحمد إلى هذه الروح التي يجد فيها هذا الآخر المتعنت الذي لا يصده رادع في الداخل أو حتى على مستوى العالم؟ يعني كيف تقرأ ذلك في ضوء تحذيرات شديدة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس، وحذر العالم كله من إنه العالم على يعني حافة، هقول إيه، يعني حرب شديدة جدا والأمر ملتهب جدا، وبعد هذا نجد هذا التصرف من تلقاء تفكير أحادي من الكيان؟ هو طبعا خلينا نربط اللي حضرتك قلته ببعضه، لأنه شوف اللي تابع الأحداث، أحيانا بتحصل عمليات فدائية جوه الكيان الإسرائيلي. شوف أول حاجة بيقولوها، عارف طبعا تابعته الإعلام، بس يعني نركز كده في اللي بيقوله الإعلام الإسرائيلي لما بيحصل حادث. أول حاجة، أول تصريح يتقال الحادث لما حد يعني بيعمل عملية ضد جوه الأرض، يعني مش عملية عسكرية، جوه عملية جوه في الشوارع مثلا أو بتاع، يجي يقول لك إيه، لسه التحقيقات الأولية هتثبت إنه حادث جنائي ولا حادث قومي. قومي. شوف شوف الألفاظ، إحنا بس ما بناخدش بالنا، هم عارفين بيعملوا إيه. وعشان كده أول حاجة عملها هرتز قال لك وطن إيه؟ قومي. نعم. لليهود، هم فاهمين من بدري القصة، وعندهم الديانة قومية، والإيران القومية الفارسية هي الشغل الشاغل أصلا برضو. حتى الخليج العربي مش مسمينه الخليج الشيعي ولا الخليج الإيراني، الخليج الفارسي. فالموضوع القومي هو المهيمن على عقول الإمبراطوريات الموجودة ولا أو اللي عايزة تبقى موجودة أو اللي كانت موجودة وعايزة ترجع. احنا الابناء القومية العربية اللي مش عايزين نصدق الحكاية دي. وعشان كده بقول لحضرتك نربط، لانه كلنا فاكرين مارس 2015 لما الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على الجيش العربي المشترك والقوة العربية المشتركة، لما لقي يعني العزائم مش، فقال لك طب نخليها قوة عربية مشتركة. المهم كان دعوة لاي تعاون عربي، حتى كانت في ظل الأحداث اللي حصلت في ليبيا وسوريا واليمن، لكن كان الرئيس عايز يقفز على هذه النزاعات الموجودة والنيران المشتعلة، لأنك مش تعمل جيش عربي وانت بتخنق مع, مع, مع جارك العربي. صحيح. النيران دي هتنطفئ ونفكر في التعاون. فكانت رغبة من مصر اللي مع يعني لوضع اللبنات والأسس لتعاون عربي. نعم. ولما أنت تروح للتعاون عسكري أنت وصلت إلى قمة التعاون. يعني في تعاون اقتصادي، في يقعد وزراء الخارجية العرب، يقعدوا رؤساء الاتحاد مع طبعا حب وتقديري رؤساء الإذاعات العربية، لكن لما تعمل تعاون عسكري أنت وصلت إلى قمة التعاون. فدعوة طبعا للأسف يعني ما قدروهاش التقدير. النهارده بندفع ثمنها اهو، وادي بقينا بنتكلم دلوقتي على حدود انقاذ المطار من ايران او انفجار كبير، من شوف من رغبه في التعاون العسكري العربي الى رغبه في انقاذ المطار من انفجار عسكري او نزاع مسلح اوسع من الموجود. ممكن يكون في علاقه بين هذا الحلم يعني العربي والإنساني من قبل مصر حكومة وشعبا وقيادة سياسية، في علاقة ما بين ده وما بين المنغصات التي يستشعرها المواطن المصري من قبل صندوق النقد الدولي؟ فندم احنا عندنا اصل حساسية، احنا كمصريين اصلا من الاول من صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدولية كلها. نعم. من اي من يعني كان وصلت قيمتها في السد العالي لما البنك الدولي رفض يعني التمويل، فبقى عندنا مشكله نفسيه مع هذه المؤسسات. بنحاول نخففها على يعني شيئا فشيئا في يعني توصيل شكل الاتفاق مع المؤسسات دي للمصريين، لكن يبقى اللي في القلب في القلب زي ما بيقولوا. صحيح. انت مضطر للتعاون لظروف قاسية، يعني في حاجات مش يعني مش هينفع تقال مصر كان ممكن يجي لها فلوس كتير لو عملت حاجات تانية مع لو خدت رأي المصريين ولا واحد هيوافق عليه. يعني انك تروح يعني تبقى ضد شقيقك العربي وتاخد فلوس كتير لو فتحت المداخلات لأي مصري لو عملت استفتاء. أيوة. ولا مصري هيوافق على حكاية زي دي. انك تبقى بلا مشروعات للمستقبل وبلا تجديد لكل حاجة وبلا تنمية في كل اتجاه وبلا حياة كريمة وبلا الـ الـ الـ الأماكن غير المخططة أو العشوائية ما حدش يعمل فيها حاجة بلا علاج لفيروس سي كان هيبقى صعب جدا. نعم يعني معنى ذلك يعني حضرتك ترى أنه ثمت علاقة بين يعني هذا وذاك التصرفات والضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي والإدارة اليوم التي تنحو إلى الإنجازات. اسمحوا لنا نرجع لموضوعنا تاني بعد وقفة مع نقل إذاعي وبث إذاعي مهم. طبعا نجدد التهنئة لمحافظة السويس في عيدها القومي، والأمر بيتسق طبعا مع احتفالاتنا بالعيد 51 لانتصارات 6 أكتوبر. والاحتفال هذا العام استاذ احمد احتفال عملي، يعني هذا دأب مصر في مثل هذه المناسبات دائما تكون يعني انجازات جديدة على ارض الواقع، الارقام تزداد رغم التحديات اللي موجودة. اعتقد انه يعني يد تبني واخرى تواجه هذه التحديات. هو فعلا يد تبني ويد تحمل السلاح، لانه عشر سنين في معركة طويلة مع الإرهاب تمنها باهظ جدا، وفي نفس الوقت انت دي منطقة قريبة من مركز المواجهة في سيناء، ومع ذلك عايز اقول لحضرتك يعني السويس دي 5 أحياء، الـ40 والسويس والجناين وعتاءة وفيصل، في حدود 800,000 نسمة، يعني عدد أقل من محافظات مصر في السكان، ومع ذلك لأنها محافظة غالية على كل مصري وكل سنة بنحتفل بعيدها القومي اللي نعيدنا كلنا. 48 مليار جنيه مشروعات في السويس. يعني أنا كنت بتابع حاجة ما انتبهتش للدكتور مدبولي قال التكلفة، لكن المجمع الطبي 3 مليار جنيه، المجمع الطبي ده 427 سرير 3 أدوار في كل حاجة، من الفشل الكلوي الغسيل للعناية المركزة للتعقيم لعمليات جراحية لإقامة، يعني حاجة يعني تخيل مجمع بيوصل تكلفته 3 مليار جنيه لبنك الدم لإقامة ممرضين وأطباء عندهم، كمان غير المستشفى امتداد مستشفى الصدر ده حاجة تانية، يعني أكثر من 148 مليون جنيه تكلفة، لأن في مستشفى صدر قديم اتجدد وتعمل جنبه يعني حاجة جديدة. المشروعات الكبرى تاني يعني أعتقد أحمد حمدي 2 والطريق الواصل إليه من القاهرة إلى هناك ويدخل جوه سيناء، وعندهم كمان المشروع اللي بيحصل في جبل الجلالة، يعني حاجة يعني تاريخية بتحصل 17,000 فدان، المنطقة كلها بتتغير بالكامل، فالسويس ليها نصيب جيد وملحوظ من المشروعات القومية المعمولة في مصر السنين اللي فاتت، والحمد لله هم كمان في المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي الشامل، واحنا قلنا انه يعني هذه المحافظات تحتاج الى يعني تعويض، وكل يعني اللي نقدر كمصريين نقدمه للمحافظات الثلاثه الاسماعيليه والسويس وبورسعيد والاثنين سيناء كلهم يستاهلوا ان يكونوا في الصدارة. استاذ احمد كمان السيد الرئيس رئيس الوزراء يعني مع الاهتمام بالرعاية الصحية اللي بيهتم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع السويس الطبي هو مجمع عالمي وهو هدية الرئيس السيسي لأهالي وشعب السويس، ده تصريح مهم جدا النهاردة لرئيس الوزراء منذ ما هو ده اللي لسه وزيارته للمدرسة الألمانية في السويس الألمانية ولا اليابانية؟ اليابانية عفوا اليابانية. فالاهتمام لكن هو اللي موجود هو تفقد السيد رئيس الوزراء مقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات اسمها روهر بن مصر المتخصصة في إنتاج الطرمبات. التعاون مع الجانب الألماني متميز، بس هو الملحوظة أنه السيد رئيس الوزراء بيروح للمشروعات القطاع الخاص، وده تشجيع يعني ده تشجيع مقدر، لانه اي يعني مشروع على ارض مصر هو مشروع للمصريين، بيشغل مصريين وبيدفع الضرائب وبيمنع يعني استيراد السلع اللي بتنتج هنا، فممتاز. لكن المدارس اليابانيه الحمد لله عندنا اكثر من 56 مدرسه يابانيه دلوقتي، 22 فصل المدرسه دي مصريه يابانيه، المدرسه دي 22 فصل، عدد من الفصول للروضه وبعد كده الابتدائي والاعدادي. نعم، في الدقائق الاخيره من برنامجنا يا فندم لقاء مواجهه، في سؤال يعني هو هيكون صعب جدا انا عارف، ربنا يخليك. قدامنا 5 دقائق، لكن من الامانه والموضوعيه الشديده ان احنا نطرح يا استاذ احمد. اتفضل. يعني اتابع كثيرا مقالات، لو هحطها في يعني في في في في في, في, في اطار او تحت مسمى هقول مقالات معارضه، هتقولي الله في معارضه، يعني حتى انا في حواراتي مع حضرتك كثيرا بتكون في بعض النقاط اللي انا ممكن اقول انت في خندق المعارضه، لكن مفهوم المعارضه له ضوابط وله معايير، علشان بس ما حدش يتهم يعني السياق الان ويقول لا ما فيش معارضه، فيعني حضرتك الضوابط التي بها تقدم مقالا فيه نقاط معارضة، نقاط نقد، وما الذي يخرج القلم عن إطار المعارضة إلى إطار يستدعي المحاسبة؟ لا مفيش مبرر. مفيش مبرر ليه بقى؟ عارف حضرتك القانون المصري ده في مواد بتقول لك إيه حق القذف المباح للموظف العام. يعني القانون بيدي الصحفي وبيدي الإعلامي حق انتقاد الموظف العام اللي بيأدي خدمة عامة، يعني الموظفين ينتقد بالحق وينتقد هو بالقسوة. ليه بقى؟ لأن ده في مصلحة المجتمع. القضاء بيقول لك كده، وأحكام النقض يقول لك ده في مصلحة المجتمع، هو مش بيهاجمه بسبب شخصي. لكن لو شتم، لا ده سب بقى. ده خرجنا عن الموضوع. انا ايه اللي خليني اقول على موظف انه كذا واشتمه طالما في امكاني ان انا اقول على الخطأ اللي بيرتكبه؟ نعم، القصة كلها ايه؟ انه احيانا بيبقى من مصلحة المجتمع انه الموظف اذا ثبت فشله بالفساد او بالاهمال انه مبقاش موجود وانه يتحاسب. ليه بقى؟ لانه بيأثر على المجتمع، بيأثر حتى على شكل السلطة، هو ما يستحقش يبقى موجود فيها. ما ينفعش في ناس طالع عينيها عشان تقدم لهذا الوطن جهد جبار وتقدم له اي حاجه، وفي نفس الوقت في موظفين فشله ومهملين. نعم. اللي مخليه موجود، لا يبقى لازم نوقف عنده ونحاسبه ونعاقبه. نعم. مش عايز اضرب امثله لان ما فيش وقت مره تانية نتكلم في الحكايه دي، لكن مش من حقك تشتم الموظف العام، انت من حقك تنتقده وبقسوه طالما ده لمصلحه المجتمع وما فيش سبب شخصي، وانه بتجيب حق المجتمع منه ده المفروض. وبالمناسبه في ناس كتير موجوده كده وما فيش حد يعني بيمس حد في حاجه. اللي بيخرج بقى بيشتم، اللي بيتهم اتهامات ملاش دليل، يذهب للاهل والاقارب ويتهم في ذمه الناس وسلوكهم الشخصي ويتدخل في اوصاف خارجه عن الادب وخارجه عن القانون. ما اعتقدش ان في مصر واحد يقدر يشجع حاجه زي كده، لانه مش هيقبله على نفسه. ده ملوش علاقه بالنقد خالص. نعم. كاتبنا الكبير المحلل الاستراتيجي والسياسي الاستاذ احمد رفعت، كل التقدير، شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. شكرا استاذ مايد. شكرا زميلي رافق موسى على هندسه الصوت، كريم فرج الاخراج، زميلتي مايده الفيشاوي، شكرا لك هشام محفوظ، كل التقدير، ودائما تحيا مصر. تحيا مصر.